قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عدة من مساكين. قال أبو داود وقال غيره أو عدة من صدقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطي ولا تحصي فيحصى عليك. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أن أن أن أنها ذكرت عدة من أنها ذكرت عدة من مساكين أو عدة من صدقة أو عدة من صدقة. يعني قال مسدد الذي هو راوي الحديث شيخ أبي داود عدة مساكين, وقال غيره غير مسدد عدة من صدقة, أي أنه عدد من المساكين يأتون على بابها. فماذا تصنع أو كيف تصنع؟ وقال غيره عدة من صدقات, يعني أنها تكون يعني عدة صدقات يعني تحتاج إلى بذلها وإلى أعطائها, ماذا تصنع؟ فقال أعطي. نعم أعطي ولا تحصي. أعطي ولا تحصي فيحصى عليك, وقولها لا تحصي فيحصى عليك مثل لا توكي فيوكى عليك, لا تحصي فيحصى عليك لا توكي فيوكى عليك, معناهما واحد. قال حدثنا مسدد عن إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة, كلهم مر ذكرهم إلا عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق, واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.